أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تزوج رجل بامرأة في باكستان بدون ولي، وهم جاهلون بهذا الأمر، فهل عقدهم صحيح والمرأة الآن حامل، فهل يلحق بأبيه أم هو ولد الزنا؟ نقول: لا شك أن الزواج لا يصح إلا بولي، وهذا قد تكلمنا عنه كثيرا في الدروس وفي الأسئلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. هذا الذي تزوج بغير ولي، إن كان صادقا وكان يجهل الأمر، فنقول له: عليك أن تسارع الآن وتجدد العقد بينك وبين المرأة، فتتصل بوليها، وإذا حصل هذا التجديد فإن شاء الله حصل إصلاح الخطأ. أما بالنسبة للولد فنقول: نعم، هو يلحق بأبيه، لأنه بسبب الجهل أقل ما يقال إن هذا نكاح شبهة بسبب جهله، والإنسان يعذر بجهله على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا تبين له ذلك وعرف أنه لا يجوز، يسارع في تجديد العقد وإصلاح الخطأ. وبعضهم قد يقول: أنا لا أرتضي أن أتزوج هذه المرأة من وليها. لماذا؟ يقول: لأن الولي قد حلق لحيته، أو لأنه فاسق، فأنا أراه لا يصلح أن يكون وليا لهذه المرأة، فأتزوجها بغير ولي. نقول: هذا كلام باطل وغير صحيح، ولا يجوز لك أن تصنع ذلك، ويجب أن تتزوجها بإذن وليها. كون الولي فاسق لا يعني ذلك أنك تتزوجها بغير ولي، بل كونه مسلم فيصلح أن يكون وليا ولو كان فاسقا، فتأخذ هذه المرأة من أبيها أو من أخيها أو من جدها. فإذا كان فاسقا أو مقصرا لا يعني ذلك أنك تقول سأتزوجها بغير ولي، بل ما دام هو مسلم وما زال في دائرة الإسلام لا يصح نكاحها إلا بإذن وليها، ولو كان فيه شيء من الفسق كحلق اللحية أو شرب الدخان أو شيء من ذلك. وفي الحقيقة هؤلاء يفتون أنفسهم ويترخصون بهذه الرخص من غير أن يرجعوا لأهل العلم. وليس معنى هذا أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية، لكن لا شك أن الراجح أنه يجوز أن يتزوج الرجل من ولي المرأة، وهذا الرجل ليس عدلا، يعني أنه فاسق، ونحن نحتاج إلى ولايتهم، خاصة أن السائل قد يكون من الغرب، يعني في بلاد الكفار، وهذا شيء قد عم الابتلاء به بكثرة الفساق. ثم إن الأصل في عقود الأولياء الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان. ثم إذا نظرنا أيضا في العمل، جريان عمل الأمة على هذا، أي أن هذه الأنكحة تفوض إلى هؤلاء الأولياء ولو كانوا فساقا، ما دام أنه ما زال في دائرة الإسلام، ولم يعرف ولم يعهد أنهم كانوا يمنعون الفساق من ولاية النكاح، فالحاجة والضرورة تقتضي ذلك. ولو أننا منعنا الأولياء لأنهم فساق، في الحقيقة لما حصل النكاح عند كثير من المسلمين، وسيحصل الضيق والحرج. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.